وحدثنا كم دعا لهم؟ ثلاثا. نعم. أو أربعة. ثلاثا. نعم. ثلاثا. أربعة يا شيخ. اضبطوا. أربعة يا شيخ لأن الواو حرف عطف. نعم.